برهن رجع الرهن الى ربه. وعلى ما تقدم في الرهن لا يصح اخذ الرهن عليها لانها امانة. يعني هو عايز يقول لك هنا ايه؟ لو انت استعرت كتب الكتب الموقوفة على طلبة العلم ودفعت فيها رهن، هل بمجرد ان يبلى الكتاب في يدك ناخد من هذا الرهن الفلوس اللي انت دفعتها او ونبيع ونشتري كتاب للمكتبة؟ والله اصلا الرهن لا يكون في هذه الاشياء، لان هذه الكتب اصلا وقف على طلبة العلم، وطالما انه لا يوجد تعدل ولا تفريط ماشي، فالاصل فيها عدم الضمان. يعني عايز يقول لك كده، يقول لك هنا، يقول لك ان كان برهن رجع الى ربه، اي الى مين؟ الى المستعين، لان العارية هنا تلفت ماشي، وهو من جملة المستحقين، لكن لابد من شرط هنا الا يتعدى ولا ايه ولا يفرط. ثم يقول ولو اركب دابته، وده الامر الثاني من الامور التي لا تضمن فيها الايه العارية الا بتعد او تفرط. يقول ولو اركب دابته منقاطعا لله تعالى فتلفت الدابة تحته. خلي بالك، منقاطعا لله تعالى، منقطعا، ولو اركب دابته منقطع، انتهى الكلام. يعني ركز معايا في العبارة بس، ولو اركب دابته سبب الذي جعله يركب، او جعله الفعل ايه؟ الفعل المضارع يا شيخ علي، ماشي، يركبه، خليها يعني خليها تمشي النبات ماشي. هذه الدابة هو ان هذا الشخص انقطع. انقطع يعني ايه؟ انت رايح مشوار مثلا، رايح مشوار مثلا، رايح عند ضمره، تمام، والطريق دي كده نفترض مثلا اللي هو مقطوع، مقطوع يعني ما فيش سيارات ولا كده، فانت رحت ماشي، ففي اثناء الطريق انت هبطت واكرمك الله رقدت، ما عدت تستطيع يعني ان تمشي يمنة ولا يسر، انقطع بك ليه؟ انقطع بك السير. فجاء هذا الرجل اخونا الكريم كان يركب ايه؟ مش الدابة بقى، احنا نقول يركب سيارة. فجاء وهو يركب السيارة فلقاش راجد على الارض، فقال لك مالك؟ قلت له مش معي ده رايح مشوار خلاص. فقال لك يا عم الحاج الامر سهل وميسور، انا هنزل ارجو مكانك وخد السياره بتاعتي. يبقى اركبه السياره ليه؟ لانه انقطع، وكانه انقطع به السبل، ودافع سيارته لماذا؟ ابتغاء من؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك بيقول ايه؟ لله تعالى. انتوا خدنا بالنا من حته منقطعه لله تعالى، اللي المعير اداله اعطاه سيارته ايه؟ ابتغاء وجه الله. فتلفت الدابه، تلفت السياره تحتها. طب السياره مش هتبقى تحتها ودخلت في شجره. تمام. يقول لم يضمن المنقطع الدابه اي السياره، اذ المالك هو الطالب لركوبه تقربا الى الله تعالى. مش انت اللي اديت، هو الله العظيم تقول يا ريت فين اللي اديت. الحاصل انت خلاص مش اديته، اصبر واحتسب. هو طبعا بعد انت اديت السياره، هو خلي بالك بيسوق برضه، ولم يفرط ولم يتعدى، فالسياره مثلا جامت مشروخه للصيد بقدره الله سبحانه وتعالى. فالسيارة تلفة، يعني الحصر فان يعمل التلف، جاب طوبة كبيرة وبرضه ما فرطش ولا تعدى. المهم يبقى هنا هل يضمن المستعير؟ لا يضمن المستعير، لأنك أصلا أنت أعطيته إياها ماشي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وكذلك لو غطى ضيفه بنحو لحاف فتلف. بس أنا مش عارف اللحاف سيكلف إزاي. المهم انت لقيت واحد اكرمك الله بيقول لك بيتكفكف كده، فقلت والله العظيم قال لي لابس ايه؟ لابس بلطو. تمام. فطبعا قمت ايه طار عليه البلطو وقلنا احنا قلنا يعني احنا هنسيبه يموت من السجعة. هنقول بقى ما تلفش انت طبعا حطيت البلطو ودي ابن الحلال خده من علي. دي ابن الحلال ايه؟ انت ما يعني ما وضعت عليه هذا الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى انت ايه؟ يبقى انت تحمل. يقول وكذا رضيف ربه. رضيف ربه الرضيف اللي هو الذي يركب وراه ايه؟ وراه صاحب الدابة. كنت رضيف النبي كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كما يقول معاذ رضي الله عنه. لكن خلي بالك في نقطة مهمة جدا. احنا الحمد لله لازلنا يعني اهل ريف. الان انت عندك حمار او اتاه عندك حمارة ومعروف ان الحمار صحته تعبانه وده ما كنت بتاكله بالعافيه والحمار اكرمك يعني هو شايلك بالايه بالكات. فانت تجيب واحد تركبه ورا المسألة مش مختلفه. الحمار الان من اللي يضمن ومن مش اللي يضمن. انت هنا تاسف. لماذا؟ لانك حملت الدابة ما لا تحتمل. يبقى هنا ايه؟ انت تأثم. احنا بصرف النظر عن تلف من اللي يضمن ومن اللي يضمن. احنا من ملوتش الدابة والدابة تكبرت في السن. يقول وكذا رضيف ربها بان اركب انسانا خلفه فتلفت الدابة تحتهما لم يضمن الرضيف شيئا. طيب لماذا لم يضمن الرضيف شيئا؟ ها لانها تحت ملك احسان. هو ما هو الملك هو الراكب عليه كمان هو وهو سبب في كده ويخشى عليه من الإيس. يعني ان كانت الدابة ضعيفته. طيب يعني عشان بس نخلص الفقرة دي سريعا ان شاء الله. يقول وكذا رائض وهو الذي يعلمه السيل. بس الحمد لله احنا عندنا الدواب الان من دون ما تعلم هي بتمشي. اذا تلفت تحته خلاص الإقامة دقيقتين. طب احنا مش نخلص. مما يحكى ان رجلا صحيح وده يعني هذا من الشيء العجيب ان رجلا كانت عنده حمارة واتى فذهب بها الى السوق. باح فول السوق مثلا فيتن ويقول لك ايه لف بقى عشان عايز يغير. هي مثلا كبرت في السن بتناسب الراحة. فبقول لك في نهاية السوق او في منتصف السوق فلقى كده اكرمك الله حمار او حمار شكل جميل. المهم طبعا هو دفع ايه؟ دفع شيئا زائد. انا كان بحب 500 في السنة بقلب. فبقول لك بعد ما ركبها وخدت فاكرمك الله يعني اسابت منه فاذا بها تذهب الى بيته. يبين اللي حصل. اشتراها بعينه. قال له يا غالي انت اشتريت نفسك ما بعته انت اشتريته. واقول قبل هذا واصفر.